بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في درس جديد من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس يا إخوة يتحدث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وخديجة هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في قصي ابن كلاب، وكانت من أشرف نساء أهل مكة ومن أكثرهم حسبا ونسبا وجمالا وكمالا، حتى أنها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة. وقد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين، أحدهما هو عتيق ابن عائذ المخزومي وأنجبت منه بنت، والآخر هو أبو هالة التميمي وأنجبت منه ثلاثة من الولد. وكل هؤلاء تربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها، وأسلموا وحسن إسلامهم، ولعل آخرهم موتا هو هند بن أبي هالة، توفي أو استشهد في معركة الجمل. خديجة بنت خويلد ورثت مالا كثيرا، وكانت تستأجر الرجال للعمل بتجارتها في رحلة الشتاء إلى اليمن وفي رحلة الصيف إلى الشام، وتعطيهم يعني مبالغا طيبة وجيدة، نظير عملهم. وأعجبت حقيقة بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشخصية محمد بن عبد الله، وهو مازال شاب وعمره 25 سنة، وكان يتميز على شباب أهل مكة بأمانته وإخلاصه وصدقه ونشاطه. وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعمل في رعي الغنم لأهل مكة على قراريط، يساعد عمه، لأن عمه أبا طالب كان كثير العيال قليل المال. ولمست أيضا رغبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في العمل، فعرضت عليه أن يخرج بتجارتها وأن تعطيه ضعف ما تعطي غيره، فوافق صلى الله عليه وسلم، وافق عمه أيضا. وكان عمه يتخوف عليه من يهود الشام، ولكن كان لابد أن يأذن له لتلك الظروف التي كانت تحيط به. خرج صلى الله عليه وسلم بمالها في سوق حباشة في رحلة الشتاء، وربح ربحا جيدا كثيرا، أكثر مما كانت تربح تجارتها. ثم خرج بعد ذلك في رحلة الصيف إلى الشام، وكان معه غلامها ميسرة، وقد رأى ذلك الغلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعله يحدث مولاته خديجة حديث المعجب عن هذا الرجل، عن تلك الشخصية الفذة. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تظلله سحابة في اليوم القائد شديد الحرارة. وفي بصرة جلس صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، هذه الشجرة كان رهبان اليهود يراقبونها، هذه الشجرة كانت تراقب. فرآه نسطورة، أحد الرهبان، فنادى أو أحد الرهبان بني إسرائيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن يجلس تحت هذه الشجرة، فنادى ميسرة وسأله من هذا، قال هذا محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي. قال ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، أفي عينيه حمرة، مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم لا تفارقه، قال إنه نبي أخي الدهر. ورأى أيضا ميسرة، من العجائب ما رأى، ورأى من حسن تعامله ونبل أخلاقه، ورأى أن المال يربح في يده ربحا عظيما لم يكن معتادا، ورأى منه الصدق والأمانة. وجاءه رجل من أهل الشام واستحلفه باللات والعزى، وكانت قريش تفتخر باللات والعزى وخصوصا العزى، ومع ذلك أبى صلى الله عليه وسلم أن يقسم باللات والعزى وقال لا أقسم إلا بالله. كل هذه الأمور نقلها ميسرة إلى مولاته خديجة. وكانت خديجة عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بتجارتها من الشام تجلس في علية بمكان عالي ومعها نسوة، فلما رأت السحابة التي تضلله، فعندما أخبرها ميسرة بما رأى وأن هذه السحابة لا تفارقه، ورأى وأسمعها ما سمعه من الحبر، وأيضا ما رآه من حسن تعامله ونبل أخلاقه، ذهبت رضي الله عنها وأرضاها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ في العبرانية، وكان قد يعني كان قد قرأ في التوراة والإنجيل، فلما أخبرته بذلك كما نقل ابن إسحاق قال ورقة بن نوفل إنه إن صدق ذلك فإنه نبي آخر الدهر، ثم أنشد قائلا وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح، بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح، وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان نوح وصالح. ورغبت في الزواج منه بعد ما رأت رغبت في الزواج منه، فأرسلت صديقتها نفيسة تفاتح النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يرغب الزواج منها، مع أنها تكبره على الصحيح بخمس عشرة سنة، فعمره 25 وعمرها 40 على الصحيح، مع أن هناك روايات تقول أن عمرها أقل من ذلك وأن عمرها 29، ولعل بعض كبار العلماء رجح ذلك، لكن المشهور أن عمرها كان 40، المشهور في السير أن عمرها كان 40. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج ورغبتها، وهذا طبعا مما يدل على كمال عقلها أن لا تظفر به امرأة أخرى، وخديجة كان قد طلبها الخطاب وكثروا لكنها أبت منهم جميعا، كأنها كانت تتخير من يكون زوجا لها، فحظيت بخير البرية صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مواصفات الزوجة الصالحة فإنها العفيفة الطاهرة، وذكر ذلك لعمه فلم يتردد، وخرج معه عمه حمزة، وطلبت من أبيها على رواية الأصح، وقيل أن أباها خويلد كان قد استشهد في حرب الفجار، وأن الذي عقد لها هو عمها عمرو بن أسد، وقد أمهرها النبي صلى الله عليه وسلم 20 ناقة، وتزوج بها فكان خير زواج. وهذا يدل يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة تكبر 15 سنة وبقي معها 25 سنة لم يجمع معها غيرها، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يبحث عن الشهوة في كثرة زواجه، وإنما كان له حكم عليه الصلاة والسلام في تعدد زوجاته، فما عدد إلا بعد 50 عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الهجرة، وإلا وبعد موت خديجة يعني تزوج سودة في مكة، ثم بعد وكذلك عائشة عقد عليها في مكة وبنى بها في المدينة، لكن أقصد بعد وفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وخديجة هي أم جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عدا إبراهيم، فإنه ماريا القبطية، وقد أنجبت منه 4 من البنات وابنين، أما البنات فهن زينب ورقية أم كلثوم وفاطمة، وأما الأبناء فهو القاسم هو أكبر أبناء ويكنى به وعبد الله. وكانت خير سند للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاش معها عيشة طيبة هنيئة عليه أفضل الصلاة والسلام حتى بعث وهو يعني في بيتها، وكانت أول من آمن برسالته من الناس قاطبة، أول من آمن من النساء والرجال هي خديجة، فقد حظيت بأنها أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشرت بالجنة فهي من المبشرات بالجنة. وذلك في الحديث الصحيح أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيك خديجة بإدام أو قال بطعام أو شراب، فأبلغها السلام من ربها، أبلغها السلام من ربها، لا إله إلا الله، ما أعظم هذا، أبلغها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقصب يعني من لؤلؤ، من لؤلؤ مجوفة، رضي الله عنها وأرضاها، وسيرتها سيرة باهرة رضي الله عنها، فقد كانت خير سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. ولعلنا إن شاء الله في الدروس القادمة يعني نسلط أيضا الأضواء على هذه الزوجة المباركة، زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي هي من يعني من سيدات نساء أهل الجنة، خير نسائها مريم بنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.